نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكر إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر فأسكن وشرع فيسكن وحكم فأحكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فمن اتقى الله سلمه ورزقه ووقاه وكفر عنه سيئاته وتاب عليه وهداه. فحققوا رحمكم الله تقوى الله سبحانه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وتعظيم حرماته وشعائره والوقوف عند حدوده والتزام سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واشكروا نعمة الله عليكم أن هداكم للإسلام الذي قصد إلى حماية الدين والنفس والعرض والمال والعقل، لأن الغرض من تشريعات الإسلام تحقيق مطالب العباد في الدنيا والآخرة بجلب المناسب لهم وضرع المفاسد عنهم وإخلاقهم بضمعون المدام والأخبار. ومن استقرأ نصوص الشريعة في الكتاب والسنة وجدها تهدف إلى هذا الغرض الأسمى، ومن هنا رأى الإسلام الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فهذه الأمور لا بد منها لقيام حياة الناس، بحيث لو اكتملت أو بعضها لاختل نظام الحياة وعمت الفوضى والجرائم وساد القلق والخوف والاضطراب. ولهذا جاءت الشرائع كلها برعايتها وصيانتها، لأنه يتوقف عليها نظام العالم ولا يبقى النوع البشري مستقيم الحال مطمئن البال إلا بها. فعليها يقوم أمر الدين والدنيا، وبالمحافظة عليها تستقيم الحياة وينتظم المجتمع وتصلح الأمة. لذا فقد حفظها الإسلام أولا بتشريع ما يوجدها، وثانيا بتشريع ما يقتل بقاءها وقيامتها حتى لا تنعدم بعد وجودها أو يضيع خيرها المرتجى منها. فحفظ الدين يكون بالاعتقاد السليم والإيمان المستقيم والقيام بأركانه وواجباته والبعد عن ضروب الشرك بالله وطرق الضلالة والغوايا، كما يكون أيضا بالجهاد في سبيل الله وإقامة حكم الله على الخارجين عليه والمرتدين عنه والمستهزئين به. أما النفوس يا عباد الله، فلقد حماها الإسلام أينما حماية، وصانها بثياب متين وحصن حصين، وأكد حرمتها في الكتاب والسنة، وحرم الاعتداء عليها والتعرض لها بسوء، وجعله من أكبر المحرمات وأعظم الموبقات، وقرن قتل النفس بالشرك بالله، فقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن أجل ذلك جعل الله في القتل العمد عقوبات مغلظة وتوعد عليه وعيدا شديدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولما كانت النفوس الخبيثة والذمم الفاسدة والنزعات الباطلة بحاجة ملحة إلى ما يكبح جناحها ويخفف حجتها ويحول بينها وبين ما يسول لها فرض رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين حدودا وعقوبات متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم المعرج وتستأصل العضو الأشل من المجتمع حتى لا تسري سمومه في جسد الأمة فقد شرع الله القصاص من القاتل المتعمد جزاء ما اقترفت يداه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وما ذاك إلا توطيدا للأمن وحماية للمجتمع وقطعا لبادر الجريمة واستئصالا لكل ما يؤدي إلى انتشار الفوضى وقد ذكر الله سبحانه حكمة مشروعية القصاص بأسلوب موجز شامل لا يرقى إلى مستوى أي تعبير بشري مهما بلغت فصاحة قائله وبلاغته قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقد بين تبارك وتعالى أن حكمة مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس فإذا علم مريد القتل أنه سيقتل إذا قتل دفعه ذلك إلى الكف عن القتل وحياة من يريد قتله وحياة الناس جميعا أما حفظ الأعراض يا أمة الإسلام فقد رعاها الإسلام من الناحية الاجتماعية حيث حرم السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب السيئة والغيبة والنميمة وقول الزور ومن الناحية الخلقية حيث حرم الزنا واللواط والقذف ورتب على ذلك العقوبات الرادعة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وحفظ الأموال يا إخوة الإسلام يكمن في اتباع الطرق المشروعة في اكتسابه والبعد عن الطرق المحرمة والحيل الممنوعة في تحصيله لذا فقد حرم الإسلام الربا والرشوة والغصب والسرقة وجحد العارية والتزوير وأوجب قطع يد السارق حماية للأموال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلما كانت اليد أمينة كانت غالية ثمينة ولما خانت رخصت وهانت. أما حفظ العقول فبتحريرها من الأوهام والخيالات وصيانتها من المسكرات والمخدرات وإيقاع الجزاء الرابع على المتعاطين والمروجين لها والمتاجرين بها تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومما يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا من المجتمعات اليوم قد عطلت حدود الله وقصرت في تنفيذ حكم الله على المجرمين المعتدين رغم الضرورة الملحة لتنفيذها ورغم ثبوت الجرائم واستشرائها. وتطالعنا الإحصاءات عن الجرائم في المجتمعات التي لا تنفذ حكم الله في المجرمين بما نعدله وقوع جريمة قتل أو زنا أو خطف أو سرقة أو غيرها في كل دقيقة حتى غلب على أهلها الخوف والذعر وسادهم القلق والفوضى والاضطراب والحيرة وبحثوا عن طريق يخلصهم مما وقعوا فيه ولم يجدوا أبدا إلا تحكيم شريعة الله وتنفيذ حدود الله والبعد عن حكم الطاغوت والجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحينما تثار هذه القضية ويبحث هذا الموضوع أعني تنفيذ حدود الله فإنه مسجل لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين بكل فخر واعتزاز وكل تقدير وإجلال وإكبار ما تقوم به من حزم في إقامة حكم الله وتنفيذ حدود الله على المجرمين المعتدين حتى أصبحت ولله الحمد والمنة مثالا يحتذى في استكباب الأمن وندرة الجرائم في زمان بلغت فيه الجرائم ذروتها والاعتداءات أوج عظمتها وكثرتها. نسأل الله أن يثبت قادتها على الإسلام. وقد حاول أعداء الإسلام والمسؤولون بهم من المنتسبين إلى الإسلام عيب الإسلام بهذه الحدود وعدوها حمقا وجهلا منهم وحشية وهمجية. ولا ريب أنهم هم المعيبون لدفاعهم عن المجرمين وإهمالهم أمر المجرم عليه. فتتحول المجتمعات الآمنة بقصدهم إلى مجتمعات ذئاب مسعورة يعدو بعضها على بعض بلا حدود ولا رادع. والواقع أكبر شاهد على ذلك إن سلبا وإن إيجابا. وإننا لنرجو الله عز وجل أن يهيئ للأمة رجالا مخلصين لا يخافون في الله لومة لائم رغم ارتفاع الأصوات الغيورة المنادية بتنفيذ حكم الله أمام زحف الجرائم وسيل الفساد من القتل والزنا والخطف والسرقة والرشوة والتزوير والخمور والمخدرات وغيرها. ولا مخلص من ذلك كله إلا تطبيق شرع الله كونا للدماء والأعراض والأموال وصلاحا للمجتمع ورحمة للخلق وقطعا لبادر المفسدين في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.